في العمر تلاقي ما تخافش مني أنا اللي زي تخاف علي أنا اللي زي مرة في العمر تلاقي تعال حبيبي مش هنسى حبك مهما كان يا حبيبي غير حضنك انت ماليش مكان لازم أموت طول عمري فيك